بين الضاد والضاء. المسألة مر شيء من ذكرها عند حديثنا في باب المخارج، نحن نتكلم عن مخرج الضاد وأشرنا إلى بعض التنبيهات وقلنا هذا باب يخصه ابن الجزري رحمة الله عليه، ويتكلم بتفصيل عن هذا الباب أو عن هذا الحرف حرف الضاد والإشكال الذي وقع عند القراء بينه وبين الضاد. منشأ الإشكال، منشأ الخلاف، هو التشابه بين هذين الحرفين في بعض النواحي، أولهما باب الصفات وثانيهما المواضع الواردة في القرآن. ولهذا عمد القراء منذ القديم على تخصيص أبواب في كتب التجويد، وأحيانا على إفراد رسائل، على إفراد رسائل مستقلة تحاول الفصل بين هذين الحرفين في مواضع ورود الكلمات في كتاب الله الكريم. أقول منذ القديم عمد القراء رحمهم الله إلى تخصيص أبواب في كتب التجويد، سواء كانت منظومة أو منثورة، يخصصون فيها أبوابا، وربما خصصوا رسائل مفردة مؤلفة ابتداء لبيان الفرق بين هذين الحرفين في مواضع ورودهما في القرآن الكريم. هذه طريقة غريبة، ما هي؟ هي أن يحصر كل الكلمات الواردة في كتاب الله الكريم الواردة بحرف الضاء ويقول والباقي بالضاد. كل الكلمات الواردة في كتاب الله يحصرها، ما كان منها بالضاء وما كان منها بالضاد. لما هذا؟ ما الغرض من هذا؟ لماذا؟ ما فائدة أن يحصر كل كلمة واردة في القرآن، أن يحصرها ويقول لك كل الكلمات الواردة بحرف الضاء هي موجودة أمامك الآن في هذا الباب؟ نعم، لئلا يقع عندك خلط بينها وبين أختها بحرف الضاد فتنطق واحدة مكان الأخرى، فهو يحصره لك على سبيل الاستقراء، على سبيل الحصر، على سبيل التأكد من عدم وجود كلمة أخرى. هذا كل ما في كتاب الله الكريم من الكلمات الواقعة بالضاء. هو أيضا يلاحظ معنى قديم، وهو أن المصحف المكتوب قديما لم يكن فيه النقط والشكل الموجود في المصاحف اليوم، بحيث تستطيع أن تميز بالقراءة في المصحف أيهما المقروء ضادا وأيهما المقروء ضاء. فالسبيل كان يعتمد فقط على السماع، ولأن السماع شديد التشابه فما يتحقق لك تمام الفصل بين الكلمات خصوصا للمبتدئ، فعمدوا إلى حصر هذه الكلمات. الحقيقة هذا صنيع فريد ما يحصل غيره في أبواب التجويد، يعني لم يفرقوا بين الطاء والتاء مثلا، ولا حصروا الكلمات الواردة بهذا ولا بذاك حتى تفرق بينهما، كل حرفين متشابهين ما فعلوا فيهما هذا، ما فعلوا فرقا بين التاء والسين مثلا، بين الذال والزاء، بين الحاء والهاء، بين العين والهمزة، ما فعلوا هذا، مع أن الخلط واقع بين الحاء والهاء في بعض ألسنة الأعاجم، مع أن الخلط واقع أيضا بين مثلا التاء والطاء في ألسنة بعض غير العرب، مع أن الخلط واقع بين بعض الحروف في ألسنة المسلمين في القراءة، إلا أن القراء لم يخصصوا بابا يحصرون فيه الكلمات سوى هذا الباب الذي هو الضاد والضاء. إذن هذا نظر منهم رحمة الله عليهم إلى أن هذا الباب يحتاج عناية فوق غيره من الأبواب، وهو كما ترى حصروا كل الكلمات الواردة في القرآن بحرف الضاء ليبقى ما عداه بحرف الضاد، مع تنبيهات تأتي بعد قليل. تنبيه أخير قبل أن نشرع في الباب، لو لم يكن في صوت الحرفين تشابه شديد، لو لم يكن بين الحرفين تشابه شديد في الصوت وتقارب كبير في السمع، ما صرف القراء كل هذا الجهد ولا تعبوا ولا حاولوا أن يحصر الكلمات. وهذا الحقيقة أول الأجوبة التي تقال لمن يزعم أن لا تشابه أصلا بين الضاد والضاء، وهو زعم بعض القراء والمعاصرون منهم كثيرون اليوم ممن يرفضون بشدة صوت الضاد هكذا أن يكون شبيها بالضاء، يقولون لا هذا نطق أعجمي للضاء. إذا كان نطقا أعجميا شبيها بالضاء فلماذا يجتهد القراء هكذا؟ ولماذا يتعبون؟ ولماذا تبقى هذه الأبواب شاهدة في كتب التجويد إلى اليوم؟ يقولون باب في الفرق بين الضاد والضاء، بالله لو لم يكن بينهما تشابه ما الداعي إلى هذا؟ فلما يسألون هذا السؤال قالوا لا، هو لوجود الخطأ فيه في بعض الألسنة فاحتاج القراء إلى التنبيه عليه. طيب والخطأ أيضا واقع في غيره من الحروف، لما لم يفعلوا فيه كما فعلوا بين الضاد والضاء؟ إذن هو ليس إلا شدة التشابه. ومن حاول أن يزعم أن صوت الضاد كالدال المفخمة هو بهذا النطق هو الصحيح فإنك لا تحتاج عناء للتفريق بين صوته وصوت الضاء. من يقرأ ضاد وراء الضالين أبدا لا يمكن أن يشتبه بصوت الضاء. الضاد هكذا الضاد التي ينطق بها عامة من يقرأ اليوم أبدا هي بعيدة تماما، هي أبعد في التشابه بين الحاء والهاء، هي أبعد مما بين الطاء والتاء، هي أبعد مما بين كثير من الحروف التي يقع فيها الخطأ في ألسنة القراء. إذن هذا تأكيد على أن هذا الصنيع من القراء هو التفات قديم. بعض الرسائل المفردة منظومة في كلمات الضاء في القرآن، بعضها يرجع إلى القرن الرابع الهجري، تخيل إلى القرن الرابع الهجري أفردت رسائل لإثبات الفروق بين الضاد والضاء في النطق في القرآن الكريم وحصر الكلمات الواقعة. جاء ابن جزري رحمه الله فلم يكن هو أول من صنع هذا، ولم يكن هو المبتدئ لهذا التفريق بين هذه الكلمات في كتاب الله الكريم، وجاء ليصنعها هكذا. قال رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء وكلها تجب. يقول المعول في الفرق بين الحرفين شيئان، المخرج والاستطالة. الاستطالة ما هي؟ صفة من الصفات. ليش ما قال المخارج والصفات؟ لماذا نص على الاستطالة فقط؟ ها؟ طيب نعدد صفات الضاد: شدة وجهر، عفوا شدة وجهر، همس وجهر، الضاد همس أو جهر، جهر. شدة أو رخاوة، أجد قطم بكت، رخاوة. استعلاء أو استفال، استعلاء. إطباق أو انفتاح، إطباق. إذلاق أو إصمات، طيب من الصفات غير المتضادة ماذا له حرف الضاد؟ الاستطالة. طيب صفات الضاء: همس أو جهر، جهر. شدة أو رخاوة، استعلاء أو استفال، إطباق أو انفتاح، إذلاق أو إصمات. ما النتيجة؟ تطابق تام في باب الصفات. فليس إلا صفة الاستطالة هي الفرق الوحيد بين الحرفين في باب الصفات، ولهذا ما احتاج أن يقول مخارج صفات، الصفات واحدة فكيف تميز؟ فنص على الصفة التي هي محل الخلاف بين الحرفين. إذن شيئان فقط يفرقان بين هذين الحرفين، الشيء الأول هو المخرج وهذا هو الأساس، والشيء الثاني الصفة الفريدة التي يتميز بها حرف الضاد عن أخيه الضاء وهو صفة الاستطالة، وهي صفة شديدة التعلق بالمخرج، بل هي إنما نشأت عن المخرج. لما؟ لأن المخرج طويل، المخرج طويل من أين إلى أين؟ من أول حافة اللسان إلى آخره، يأخذ حافة اللسان كاملة، هذا أطول المخارج مساحة في الحروف العربية، أطول المخارج مساحة يبدأ من أول حافة اللسان إلى آخره، مع أن باقي الحروف كلها تأخذ جزءا يسيرا أقل من نقطة من موقع في اللسان أو في الحلق أو في الحنك، فيأتي حرف الضاد ويأخذ مساحة الحافة كاملة، الحافة حافة اللسان، فيجعلها ملتصقة بأعلى الأسنان العليا، إما من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى، فلما يلصق حافة اللسان كاملة بالأسنان العليا أخذ مساحة طويلة، هي الاستطالة، الطول في المخرج. فإذن هي صفة ناشئة عن الكلام عن المخرج، مخرج الضاد، فبالضرورة من ينطق الضاد ستخرج معه مستطيلة. قال رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء وكلها تجي. الآن سيقول لك كل الكلمات الواردة بالضاء ستأتيك الآن في هذا السرد المتتابع الذي أورده، ثم جعل يذكر الكلمات أحيانا بأصولها وأحيانا بلفظها، يعني يقول في الضعن، لاحظ أنه بدأ يذكر أصول الكلمات الثلاثية أحيانا أو الرباعية، وأحيانا نص على نفس الكلمة، ما يريد أن يحصر الآيات، يحصر أصل الكلمة، يعني قال مثلا في الضعن، فين الكلمة؟ الظعن، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم في سورة النحل، ولا مثال ثاني لها في القرآن. قال الظل وظل من يحموم، غيره وظل ممدود، إن المتقين في ظلال، وهكذا. فذكر أصل الكلمة ظل، ثم أن لك أن تأخذ كل متصرفاتها في القرآن الكريم، ولما تأتي لشروح الجزرية فإنهم يحصرون، يقول هذا مثلا في موضع، هذا في 6 مواضع، هذا في 180 موضعا، ويحصرونها حصرا، آية كذا من سورة كذا، ويأتي لك بالآيات سردا متتابعا. قال في الظعن ظل الظهر، أين الظهر؟ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وأيضا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا. إذن يؤخذ من معنى وقت الظهر في مثل الظهيرة في سورة النور، وتظهرون في سورة الروم، عظم بضم العين، عظم من العظمة، كل كلمة فيها عظيم، سواء قال عذاب عظيم أو صفة من صفات الله وهو العلي العظيم، يؤخذ من العظم. الحفظ، الحفظ، فالله خير حافظا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيقظ، أيقظ، تحسبهم أيقاظا، فما يريد أن يريد لفظ الكلمة كما هو في القرآن، يريد أصلها أيقظ. وأنظر، أنظر من الإنظار وهو الإمهال، أنظرني إلى يوم يبعثون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهكذا. أيقظ وأنظر. عظم ظهري، لاحظ هذه عظم وظهر بالفتح، هنا جاءت ظهر وعظم، هذا من الظهيرة وهذا من الظهر، هذا من العظم وهذا من العظم، العظم الذي هو عظم الإنسان عكس اللحم، مثل قوله تعالى ننشزها انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم كسونا العظام لحما. الظهر هات، هات الكلمة، ها فنبدو وراء ظهورهم، ظهرية، هذا كله يدخل فيه. ظهر اللفظ، اللفظي، اللفظي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ظاهر، هذا من المظاهرة، ويؤخذ أيضا من ظاهر، ها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لظى، إنها لظى، وفي موضع ثاني، في موضع آخر فقط، فأنذرتكم نارا. شواظ، سورة الرحمن، يرسل عليكم شواظ من نار، كظم، والكاظمين الغيظ. ظلما، كل كلمات الظلم في القرآن. أغلظ، غليظا، وكنت فظا غليظ القلب. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. ظلام، ظفر، انتظر، ظما، وهكذا، كلها يشير. مثلا ظفر في سورة الأنعام، ظما، يصيبهم ظما ولا نصب، انتظر من الانتظار. أظفر، من بعد أن أظفركم عليهم ظنا، كثير في القرآن قال كيف جاء ظنا كيف جاء. ثم قال واعظ سواعظين، واعظ سواعظين، من الوعظ، من الوعظ، مثل قد جاءتكم موعظة من ربكم ذلكم توعظون به. طيب قال سواعظين، عظين في سورة النحل الذين جعلوا القرآن، قال انتبه وعظ سواعظين، يعني هذا غير هذا، هذا لا يدخل، ولهذا جاءت بين قوسين هي بالضاد، وهو يريد حصر الكلمات التي جاءت بالضاء. ثم قال ظل النحل زخرف سوى فظلت ظلتم بروم ظلوا كالحجر ظلت شعراء ظلوا يظللن، هذا كله عكس ظل التي جاءت بالكسر. ظل الشيء هو انعكاسه من أثر الضوء، هو يتكلم الآن على ظل. ثم ذكر لها أمثلة، النحل والزخرف سوى، يعني سواء في اللفظ والمعنى، وهي في قوله تعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه، إذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه، ظل في النحل وفي الزخرف هي بالضاء، ظلت ظلتم بروم ظلوا، ظلت ظلت ها هذا ظلتم تفكون ظلت فين ظلت ها ايش الآية ظلت عليه عاكف إلا نحرقنه في طه بروم ظلوا بروم ظلوا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا كالحجر فظلوا فيه يعرجون ظلت شعراء ظلت شعراء يظلوا الاثنين هذا في الشعراء ظلت ويظلوا ننشأ نزع عليهم السماء آية ظلوا لها عاكفين والثانية ظلت ظلت أعناقهم يظللن يظللن رواكدا محظورا محظورا وما كان عطاء ربك محظورا المحتضر كهشيم المحتضر وكنت فظا غليظ القلب وجميع النظر النظر من البصر كل ما جاء من معنى النظر نظر ينظر انظر كلها تدخل وجميع النظر إلا في ثلاث مواضع ويل هل وأولى أولى ناظرة ويل يقصد بها سورة المطففين تعرف في وجوه نظرة النعيم فإن تلك من النظرة من النظرة وهو الحسن وليس من وليس من النظر فهو لاحظ كيف يبين حتى هذا الذي قد يشتبه يقول لك هذا ليس منه إلا بويل هل في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان ولقاهم نظرة ليس نظرة ليس من النظر هو نظرة من النظرة وأولى ناظرة في سورة القيامة وجوه يومئذ قال الأولى لأن الثانية ناظرة من النظر أما الأولى إذن الثلاثة في سورة ويل وسورة هل أتى وسورة القيامة كلها من النظرة بمعنى الحسن والجمال نظرة النعيم نظرة وسرورة وجوه يومئذ ناظرة كلها من النظرة والجمال والحسن فلا تدخل في الكلمات التي يريدها ثم قال والغيظ للرعد وهود الغيظ الغيظ من الغضب من معنى الغضب الغيظ في مثل قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ قال للرعد وهود سورة الرعد وما تغيظ الأرحام ليس من الغيظ لا تقرأ لا تغيظ هي ليس من الغضب تغيظ هناك بمعنى تغيظ الأرحام وما تزداد تغيظ تنقص مثلها في سورة هود وغيظ الماء ما تقول وغيظة إذن وليس من الغيظ هو بمعنى الغيظ الذي هو النقصان ثم قال والحظ لا الحظ على الطعام الحظ بمعنى النصيب في مثل قوله تعالى إنه لذو حظ عظيم لا الحظ على الطعام الذي جاء في مثل سورة الماعون وفي سورة الفجر ليس هذا منه لا الحظ على الطعام الحاقة والفجر والماعون هذا من الحظ بمعنى الحث على الطعام لكن هذا الحظ بمعنى النصيب قال وفي ظنين الخلاف سامي في سورة في سورة التكوير وما هو على الغيب هل هي ضاد أو ضاء بالضاء بالضاد بالضاد وما هو على الغيب بالضاد ها انت كيف حافظها انت كيف حافظها ما معناها وما هو على الغيب بظنين بخيل وقرئت عند ابن كثير وابي عمرو وما هو على الغيب بظنين بالضاء ما معناها متهم من الظنة وهي التهمة ولهذا قال وفي ظنين الخلاف سامي الخلاف الموجود في هذه الكلمة سامي أي مرتفع وجليل بين القراء لأنه قرئ قراءتان صحيحتان إحداهما بالضاد والأخرى بالضاء أيضا بين هذا ببيان أن الكلمة قد تقرأ هكذا وقد تقرأ هكذا لكن عليك أن تراعي أي قراءة تقرأ بها فتجيد النطق، سواء كانت ضادا فتنطقها بها أو ضاء فتنطقها بها. ثم قال رحمه الله: وإن تلاقيا، ما هما؟ إن تلاقيا في النطق في القراءة، البيان لازم، يجب ويلزم البيان عند تلاقي هذين الحرفين. أنقض ظهرك يعض الظالم، واضطر مع وعط مع أفضتم. هذه الشطرة الثانية سيأتي، هذا إذا تلاقى فيه في سورة ألم نشرح. الذي أنقض ظهرك، عندما تريد النطق بضاد مستطيلة بكل صفاتها المذكورة هنا، وبعدها الضاء أختها الشبيهة بها وشديدة الشبه بالصوت بها أيضا، عليك أن تعتني بالبيان لئلا تنطق الاثنين ضاء أو تنطق الاثنين ضادا. فلا تقول الذي أنقض ظهرك، تنطق بضاءين متجاورتين، وهي من الصعوبة بمكان حرفان متشابهان قريبان جدا في النطق في الصوت في الصفات. الذي أنقض ظهرك، فعليك فقط أن تميز هذا باستطالته ومخرجه، والثاني بمخرجه وصفاته المتشابهة أيضا مع أخيه. في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم، ويوم يعض الظالم على يديه. فتنتقل بلسانك مباشرة بين الحافة إلى الطرف، تنتقل من الحافة التي تستخدم لنطق الضاد هنا أو هنا، ثم تنتقل مباشرة إلى طرف اللسان لتنطق الضاء، ففيها قدر. ولهذا نص عليه فقال: وإن تلاقي البيان لازم، أنقض ظهرك يعض الظالم. هذان المثالان لتواني الحرفين، ولا أظن لهما ثالثا في القرآن. هذان المثالان لتوالي هذين الحرفين يحتاج من القارئ إلى عناية تامة. كل ما ذكر هنا يحتاج إلى تطبيق في مثل هاتين الآيتين. يقال عن بعض يعني ما أدري ما صحة هذا وما ثبوته، يقول كان الحجاج بن يوسف ما يقرأ سورة لم نشرح في الصلاة، ويتحاشى قراءتها في القراءة خشية من هذه الآية، أنه سيتعب فيها فيتركها أصلا وما يقرأ بها ويقرأ بغيرها. ثم قال رحمه الله: واضطر مع وعظت مع أفضتم. هذه الكلمات الثلاثة فيها صعوبة للضاد بسبب آخر. فمن اضطر، تأتي الضاد بعدها طاء بعدها راء مشددة. تركيبة الكلمة هذه بالثلاث الحروف تجعل نطق الضاد بصفته الصحيحة عسيرة، لأن تنتقل من ضاد إلى طاء. الصعوبة من أكثر من وجه. الوجه الأول أن كلاهما من حروف الاستعلاء والإطباق معا، فحرفان قويان متجاوران، أولهما ساكن، وهذا مظنة إدغام في العادة. ولهذا من الأسهل أن تقول: فمن يضطر، كما يقرأ صغار الطلبة، يقرأ بالإدغام ويخرج صوتا واحدا ويستريح، هذا هو أسهل على اللسان. فأن تفصل بإظهار تسكن الحرف ثم تنتقل للحرف المجاور، هذا صعب، هذا أولا. ثانيا، الحرفان بهذه الطريقة فيما شبه في الصوت، ولهذا كان من الحروف التي يعدل عنها من يعجز عن الضاد أن ينطق بها طاء، وهذا أيضا ينصون عليه من قديم في كتب القراءة، أن أحد أوجه الخلل في نطق الضاد في اللسان عند النطق إما أن يتحول إلى طاء، أو يتحول إلى ضاء، أو يتحول إلى دال مفخمة، أو يتحول إلى لام مفخمة. هذا العدول هو أحد أوجه الشبه بين الضاد والطاء، فمن يصعب عليه سيصعب أن يقول فمن يضطر، إما ينطق طاء مشددة أو ينطق ضادا مشددة، فمن يضطر. فالإظهار بأن تنطق ضاد بكل صفاتها ثم طاء فيه صعوبة، ثم تأتي الراء المشددة وجها آخر من وجوه الصعوبة في الكلمة فيحتاج إلى بيان. مع وعظت، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ووجه الصعوبة التي احتاجت إلى بيان أن الضاء ساكنة باستعلاء وإطباق، ثم تأتي التاء، تاء الضعيفة التي فيها انفتاح وفيها استفال وفيها شدة أيضا، تحتاج إلى فصل عن الضاء لئلا تدغم. ما تقرأ قالوا سواء علينا أوعظت، ما تقول وعظت، هي ليست إدغاما، ستفصل أوعظت أوعظت، أو أعظت أم لم تكن من الواعظين. ثم قال أفضتم في سورة البقرة. فإذا أفضتم نفس الكلام، واد بعدها تاء هي مظنة إدغام. فالثلاث المواضع مظنة إدغام تحتاج من القارئ إلى إظهار بإعطاء الحرف الأول الذي هو الضاد الواقعة والضاء هنا في المنتصف، إلى إعطائها حقها من الصفة والمخرج وفصلها تماما. ثم قال تتمة لباب هو ليس منه. قال وصفها جباههم عليهم، وبعضهم يجعل هذين البيتين بابا مستقلا، يقول باب التحذيرات وهو متعلق، ولذلك صح أن تجعل وصفها جباههم عليهم ليست له علاقة بالضاد والضاء، لكنه للمناسبة عند تلاقي الحروف واجتماعها أن يبين ما يحتاج إلى بيان. قال صفها، صف فعل أمر من التصفية، أي أظهر ووضح واجعل القراءة صافية مسموعة. الهاء مفعول به، صف حرف الهاء اجعله صافيا واضحا مفصولا في مثل جباههم عليهم. ليش؟ توالي الهائين يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. من لا يعتني لا يكاد يوضح الهاء، يقرأ جباههم جباههم، تنطق بهاء واحدة، فتحتاج أن تقول جباههم. ويلههم الأمل في سورة الحجر، فتوالي الهائين يلههم الأمل. لو لم تعتني بالبيان والتصفية ما خرج لك الحرفان بصوت واضح مسموع. عليهم بسبب كسرة الهاء وضمة الميم في كثير من القرآن المواضع، عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال إن لم تعتني بإضاحة حرف الهاء أيضا ذهب مع عدم وضوح القراءة. هل من سؤال؟ سأنتقل إلى شيء آخر. في سؤال على هذا؟ إذن الغاية من هذا الباب هو حصر كل الكلمات الواردة في القرآن بحرف الضاء، ويبقى ما عداه بحرف الضاد. على سبيل المثال في مثل كلمة قبض ومشتقاتها، والله يقبض ويبسط، هل هو بالضاء أم بالضاد؟ هو طالما لم يأتي في هذا الباب إذن هو بالضاد. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. كذلك كلمة ضعف في القرآن، والله خلقكم من ضعف، الضعف هل هو بالضاد أو بالضاء؟ لأنه لم يذكر، يعني كلمة ضعف ما جاءت في الكلمات الواردة في هذا الباب. كلمة بعض بالضاد أو بالضاء؟ وعلى هذا ستقيس. كلمة ضرب ومشتقاتها هي أيضا من هذا الباب، لأنها ليست واردة في كلمات هذا الباب، فهي من الضاد وليست من الضاء، وعلى هذا تقيس. ليس معنى هذا أن القارئ سيعتمد في قراءته على هذا الباب وسيكون قائمة أمامه وسيقرأ كتاب الله بهذه الطريقة، لا، لكن هذا معين له على أن يميز الوارد في كتاب الله من هذا الباب أو من هذا الباب. إنما الذي صنعه المصنف رحمه الله أنه حصر على سبيل الاستقراء كل الكلمات الواردة في كتاب الله عز وجل بحرف الضاء، ليبقى الباقي على عكسه وهو حرف الضاد. أختم بما بدأت به الباب، وهو أنه أحد المؤكدات التي تؤشر على شدة التقارب بين الحرفين في القراءة وفي النطق وفي المخارج عفوا وفي الصفات، ولا يكاد يميز بينهما إلا المخرج مع صفة الاستطالة كما تبين قبل قليل. وإذا احتجت إلى تأكيد شيء مما سبق ذكره في باب سابق في باب المخارج، لما قلت إن من يرى عدم التشابه إطلاقا ويعتمد على الفرق في المخارج، فإن أحد الأوجه القوية في الإجابة عن هذا هو تحقيق المخرج، لأن من ينطق بالضاد دالا مفخمة في مثل غير المغضوب عليهم ولا الضاد، هو في الحقيقة ما يعتمد على مخرج اللسان، على مخرج الحافة في الضاد، ويعتمد على طرف اللسان، وطرف اللسان كما تبين ليس له علاقة إطلاقا بمخرج الضاد. هذان بابان متكرران كثيرا في أحكام التجويد، الميم الساكنة والنون الساكنة، وهو من أساسيات التجويد ومن بدايات ما يتلقاه المتعلم في تجويد القرآن. مثل هذه الأبواب، حكم النون الساكنة والتنوين وحكم الميم الساكنة، ليس فيه شيء جديد، لكن ابن جزر رحمه الله لما نص في المقدمة على أنه سيذكر في هذه المنظومة كل ما يحتاج إليه القارئ، قال: مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف. ذكر أن مما يتعين القارئ أن يعلمه قبل القراءة أحكام القراءة، الوقف الابتداء، أحكام التجويد، هذا جزء من أحكام التجويد التي يحتاج إليه القارئ. بدأ رحمه الله تعالى بحكم الميم والنون المشددتين والميم الساكنة، جمعها في باب واحد لما يلي، لأن الميم والنون المشددتين مثل إن وثم وعم لتسألن ونحو هذا. النون والميم المشددتان، النون والميم المشددتان حكمهما وجوب إظهار الغنة، الغنة استطالة الصوت عند مخرج النون والميم، تقول إن الذين عم يتساءلون ثم كان، وهكذا كل نون مشددة وميم مشددة حكمها وجوب إظهار الغنة. الغنة في النون والميم المشددتين هي أقوى مراتب الغنة وأعلاها درجة وأكملها صفة، الغنة في مثل النون والميم المشددتين. الحديث عن الميم والنون، قال: من نون ومن ميم إذا ما شدد، أي شدد، أي الميم والنون في الأمثلة التي أشرت إليها قبل قليل. قال: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. فنتكلم عن مشدد مثل مثل الناس وعما يتساءلون، هذه نون وهذه ميم، هذا كما قلت في المشدد هو أقوى مراتب الغنة في النون والميم، يليها في الدرجة مباشرة المدغم. وهو إدغام النون في حروف الإدغام بغنة، مثل من يعمل، مثل من ماء، مثل من ولي. يليها في الدرجة المخفى، وهو إخفاء الميم عند الباء، مثلا النون عند الشين في من شر، والميم عند الباء هذا إخفاء. يليها في الدرجة الساكن المظهر، في مثل من آمن، في مثل أنعمت. يليها المتحرك مثل مالك نارا. هذه مراتب الغنة يتكلمون فيها على درجات الغنة من القوي إلى الضعيف، تماما كما مر معنا مراتب القلقلة مثلا، مراتب التفخيم، هذه مهمة للقارئ في مراحل في المراحل المتقدمة من الأداء وتحسين القراءة، يعني يعرف هذه المراتب ليطبقها بطريقة يتقن فيها طريقة الصفات ومراتبها، يعني القلقلة صفة، التفخيم صفة، الغنة صفة، هي مراتب ليست درجة واحدة. الآن اتفقنا أن الغنة لا تكون إلا في حرفين هما الميم والنون. السؤال: هل كل ميم في القرآن وكل نون فيها غنة؟ الجواب نعم، لأن الغنة صفة لازمة. ما معنى لازمة؟ لا تنفك عن الحرف في حال من الأحوال. ثم هذا الحرف له أحوال، الميم والنون لهما أحوال، ربما كان حدوما مشددا، ربما كان مدغما، ربما كان مخفى، ربما كان ظاهرا، ربما كان متحركا. ولهذا رتبت الغنة على حسب حال النون والميم. النون الساكنة كم حكم لها؟ إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. إذن كم حال لها؟ لا، خمسة. إظهار، النون الساكنة ستكون إظهارا أو إدغاما أو إقلابا أو إخفاء، هذه كم؟ طيب، والإقلاب هو في حقيقة إخفاء، صار ثلاثة. فهو ماذا فصل؟ فصل المشدد، مع أن المدغم مشدد أيضا، أليس كذلك؟ يعني أنت لما تقول ما الفرق بين من يعمل وبين النون الآن التي أضغمت في الياء وبين من نار؟ كلاهما إدغام، النون أضغمت في الياء وأضغمت في النون، ما الفرق؟ ما الفرق؟ هذه نون أضغمت في مثلها فانقلبت إلى نون مشددة، أصبحت هذه مثل إن، ممتاز. لكن تلك من يعمل، فهو يريد أن يقول لك إن النون والميم إذا شددتا، سواء كان التشديد في كلمة واحدة مثل الناس وعم، أو كان التشديد من خلال إدغام نون في نون أو ميم في ميم مثل ولكم ما كسبتم، هل هذه الميم المشددة من أين شددت؟ من إدغام الميم. النون هذه من أين شددت؟ من إدغام النون. فأريد أن يقول لك النون والميم إذا شددتا، سواء كان في كلمة واحدة مثل الناس وعم، أو كان بسبب إدغام نون في نون وميم في ميم، هو في النهاية في أقوى مراتب الغنة، الذي هو يليه في الدرجة الثانية المدغم. النون متى تدغم بغنة؟ النون متى تدغم بغنة؟ النون الساكنة متى تدغم بغنة؟ في أربعة حروف، هي ينمو، مثل من يعمل، من ولي، من ماء، من نار. كم حرف الآن؟ سنخرج منها اثنين ويبقى اثنان. أحسنت، ستخرج إدغام النون في النون والميم، يعني من ماء ومن نار سنخرجها. ليش؟ لأن انقلبت إلى نون مشددة وميم مشددة فرفعت إلى المرتبة الأعلى. ماذا بقي؟ بقي إدغام النون في الياء والواو، إدغام النون في الياء والواو، إدغام النون في الميم، جعلت الميم مشددة. إذا ما الفرق بين من ماء وبين عم؟ ما في فرق. إذا هذا سيدخل هنا، فبقي عندك في المدغم النون الساكنة في الياء والنون الساكنة في الواو. الآن اقرأ معي مثل مما، واقرأ من يعمل، أيهما أقوى غنة؟ الغنة هذا الصوت الذي يخرج من الأنف. فإذا كانت النون مشددة أو الميم مشددة، الغنة فيهما أقوى. الدرجة الثانية إدغام النون الساكنة في الياء والواو. الدرجة الثالثة الإخفاء، من شر، هذا غنته أضعف من قولك فمن يعمل. يعني اقرأ الآن فمن يعمل مثقال ذرة شاء، هذا إخفاء، ذرة شرا، من يعمل هذا إدغام. الغنة في قولك من يعمل أقوى من الغنة في ذرة شرا، لأن هذا إدغام وهذا إخفاء. نفس الكلام في الميم الساكن إذا أخفيت عند الباء، هم بهم ترميهم بحجارة، الغنة فيها أضعف من غنة الإدغام. الدرجة الرابعة غنة الساكن المظهر، أنعمت، هذه نون ساكنة وهذه ميم ساكنة، كلاهما مظهر. تقول صراط الذين أنعمت، هذا فيه غنة؟ أين هي؟ فيه أصل الغنة الذي هو يخرج من الأنف كما قلت، صراط الذين أنعمت، لأنك لو حبس أنفك سينحبس صوت النون الميم. صراط الذين أنعم، فانحباس الصوت دلالة على وجود الغنة في النون والميم. الدرجة الأخيرة المتحرك، مالكي، مالكي يومي، ما يومي، ما ومي، هذه فيهما غنة لأنك تنطق بميم. شوف، طالما تنطق بميم أو نون فيهما غنة. مالك يوم الدين، اهدنا نا، هذه فيها غنة، اهدنا هذه فيها غنة، الصراط المو مو هذه فيها غنة، لكنها أضعف ما يكون. يقول هذه المرتبة الخامسة ليس فيها الغنة الكاملة، فيها قصر الغنة فقط الذي هو صفة اللازمة التي لا تنفك عن الحرف. كم مرتبة خرج لنا الآن في الغنة؟ واحد المشدد، اثنين المدغم، ثلاثة المخفى، أربعة الساكن المبهر، خمسة. يقولون الأربعة الأولى يظهر فيها الغنة، لكن المرتبتين الأخيرتين بالذات الساكن المبهر المتحرك لا يبقى فيهما إلا أصل الغنة. ولهذا كما قلت لكم سابقا، من يصاب بزكام فينسد أنفه لا يكاد يستطيع أن ينطق بنون وميم، وأصعب ما يكون عليه النون والميم إذا شددتا، إذا حبس أنفه بسبب زكام وجاء يقرأ إن الذين، سيتعب جدا وما يستطيع أن يأتي بالغنة ولا بنصف حركة، لأنه لو استمر وضغط سينفجر أنفه، ما يستطيع أن يصبر، فيجد صعوبة ومشقة. وكلما استمر يقرأ وحاول أن يحافظ على الغنة سيشعر بألم في الرأس، ألم الصداع الذي جاء من خلال انحباس هذه المنطقة ويضغط عليها بإصرار الخروج على الغنة، فيمتد هذا حتى يصاب بألم، فما يستطيع أن يصبر ويتحمل. هذه مراتب الغنة. قال الناظم رحمه الله وأظهر الغنة، هو يعرف الناظم، هو يعرف أن الغنة تأتي في مراتب، لكنه نص على أقوى المراتب فقال أظهر الغنة. إذن عليك أن تظهر الغنة في هذه المرتبة لأن أقوى المراتب وهي الأحق بأن تكون الغنة فيها ظاهرة. أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. انتهينا، انتهى كلامه على النون والميم المشددتين. الآن سيبدأ يتكلم من الكلمة الأخيرة هنا على أحكام الميم الساكنة. قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار. هذا الإخفاء، إخفاء ماذا؟ إخفاء الميم الساكنة، ويسمى الإخفاء الشفوي أو الشفهي. وأخفيا الميم متى؟ إن تسكن بغنة لدى باء، الميم قبل الباء، مثل ترميهم بحجارة، هذه ميم وقعت قبل الباء، حكمها الإخفاء. ما طريقته؟ ما مخرج الميم؟ مخرج الميم إطباق أم أم، ومعنى الإخفاء ألا تظهر هذا الحرف. إذا لا تقول ترميهم بي، ترميهم بي، لأنك أظهرت الحرف هنا. المطلوب منك ما هو؟ إخفاؤه. كيف تخفيه؟ تخفيه لا تظهر الحرف. إذا كان مخرج الميم هو إطباق الشفتين فعليك أن تترك فجوة يسيرة حتى لا يظهر الحرف معك. ستقول ترميهم بي، ترميهم بي، ترميهم بي، لأنك لو قلت ترميهم بي فقد أظهرت، وحكمها تماما كما في النون الساكنة عند الحروف الخمسة عشر. لما أقول قل أعوذ برب الفلق من شر، هل تراني أخفيت النون؟ لا، ما أخفيت. أنا أقول من، أنا ماذا فعلت الآن؟ أظهرت النون بغنة وحكمها الإخفاء. إذن عليك أن تقول من، هل تسمع صوت نون؟ هل تسمع النون؟ من شر، هل تسمع معي النون؟ ماذا تسمع؟ تسمع صوت الغنة، تقول من شاء من، ولو قرأ بعض صغار الطلبة من شر، هو الآن جالس يظهر بغنة وهذا خطأ. تماما مثلها في الميم الساكنة، لا تقرأ ترميهم بي، أنت هكذا تظهر بغنة، والمطلوب إخفاء. قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. يقول هذا هو الوجه المختار عند أهل الأداء والقراءة. إذن هناك وجه آخر عند القراء. نعم، الوجه الآخر هو إظهار الميم عند الباء، إظهارها، إظهار الميم عند الباء، هذا وجه آخر عند القراء لكنه مرجوح والأرجح منه إخفاؤها. قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. إذن كم حرفا أخرج؟ كم حرفا أخرج؟ أخرج حرفا واحدا. قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء، ثم قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. ها؟ ها؟ ما أبغى نون، أتكلم على الميم، الميم الساكن، ميم بعدها نون إظهار، لا الميم بعدها ميم لأن تدخل في الميم المشددة، فإذا أخرج حرفين وليس حرف واحد، أخرج الميم لأن الميم المشددة تدخل في هذا، ثم الميم المخفى عند الباء، فالواظهران عند باقي الأحرف.